بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المجموعة المباركة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الثالث: عمر والرعية وعمر والولاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة مع رجل تطيب بذكره المجالس، واحد من العشرة الذين بشرهم رسولنا بالجنة صلى الله عليه وسلم. فمن هو يا ترى؟ هذا الرجل رأس في الزهد، ورأس في الورع، ورأس في الخشية والخوف من الله عز وجل. هذا الرجل إذا ذكرنا العدل لا يمكن أن نغفل ذكره. إذا ذكر العدل، وإذا تكلمنا عن العدل فقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى. ربنا أحكم الحاكمين، هذا الذي نلتقي به ومعه في هذه الليلة. إنه فاروق الأمة عمر بن الخطاب. ولو تحدثنا عن عمر في دروس ودروس لما وفيناه حقه. ومن هذا الذي يستطيع أن يحدث الناس عن عمر في درس واحد؟ إن ساعة أو ساعتين لا تكفي أبدا لسرد بعض مناقب عمر بن الخطاب. ولذلك سأكتفي في هذه الليلة بتسليط الأضواء على جزء من حياة عمر بن الخطاب. درسنا عنوانه عمر والرعية. عمر والرعية. تعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو الوزير الثاني لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الوزير الأول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وكان نبينا إذا رأى الصديق وعمر مقبلان قال: هذان من الدين كالسمع والبصر، هذان من الدين كالسمع والبصر. عمر الذي كان يفر منه الشيطان، عمر الذي حطم الله به عروش الظالمين وعروش الطغاة البغاة الجبارين، عمر هو الذي دمر الله به عرش قيصر وعرش كسرى. الصديق عاش بعد النبي سنوات شديدة صعيدة وقليلة، وكان عمر ذراعه الأيمن يستشيره في كل كبير وصغير. ولما شعر الصديق بأن الأجل قد حان، وبأنه مودع، وبأنه سيترك الدنيا ويستقبل الآخرة، عهد عهدا وكتب بأمره كتابا لعمر. الآمر بالكتاب أبو بكر، والذي كتب الكتاب بيده عثمان بن عفان. قال أبو بكر: اكتب يا عثمان أن وليي الذي يلي أمر الناس من بعدي عمر بن الخطاب. فكتبها عثمان، قال: اخرج واقرأها على الناس. فخرج عثمان وارتقى منبر النبي وقرأ كتاب الصديق بالعهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب. فدخل بعض الصحابة على أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، ما تقول لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر وأنت ترى ما فيه من الشدة والغلظة؟ فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. لو سألني ربي لما استخلفت عمر أقول: استخلفت عليهم خير أهلك. ثم دعا عمر وأوصاه. الصديق يقول للصحابة: أفضل رجل فيكم بعدي عمر، وأولى الناس بولاية هذا الأمر من بعدي عمر. صحيح، أهل السنة وكل الشعب المصري أهل سنة في الغالب الأعم يقولون: أفضل رجل في هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي رضي الله عنه، ثم لا نفاضل بين أحد من الصحابة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلف الصديق عمر من بعده وكان شديد الفراسة رضي الله عنه. أفرس الناس ثلاثة: شعيب ابنة شعيب، عندما قالت: يا أبت استأجر، فاستأجر موسى عليه السلام، وتزوج موسى بعد منها وصارت زوجة لنبي رسول ومن أولي العزم. فراسة، إن خير من استأجرته فراسة، كانت فراستها في محلها. الثاني عزيز مصر، عندما اشترى سيدنا يوسف وقال لزوجته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نفع ولا ما نفعش؟ هو نفع هو لوحده، ده نفع الشعب المصري كله، كله نضيع. أزمة اقتصادية طاحنة، ما وضع الخطة للخروج منها بسلام إلا يوسف عليه السلام. إذا كان الرجل شديد الفراسة أم لا؟ أي نعم. الثالث أبو بكر رضي الله عنه. استخلف عمر وقال هو أفضل الناس من بعدي، وكانت فراسته في محلها. فاللهم ارضى عن عمر وارضى عن أبي بكر واحشرنا معهما، اللهم آمين. عمر والرعية. مواقف من حياة عمر كولي لأمر المسلمين. عمر أتعب كل الحكام من بعده، حتى الصحابة كل الذين ولوا الأمر من بعد عمر أتعبهم عمر بعدله. من من الناس كعمر أتعب كل ولاة الأمر بعدله من بعده؟ وإليك بعض المواقف. عمر وسلمة رضي الله عنهما، خرج عمر رضي الله عنه إلى سوق المدينة يوما، فرأى رجلا اسمه سلمة يقف في طريق الناس، فخفق عمر طرف ثوب الرجل بدرته وقال أفسح للناس، ضربوا بالعصاية على إيه؟ على ديل الجلبية مش على جسمه، أفسح الطريق للناس. فأفسح الرجل. بعد سنة التقى عمر بالرجل قال يا فلان تعال معي إلى بيتي، فانطلقا. فدخل عمر إلى بيته وخرج بكيس فيه 600 درهم وقال هل حججت؟ قال لا. قال استعن بهذا المال على حجك. قال لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال بالخفقة التي خفقت بها طرف ثوبك في العام الماضي. قال أنا ما ذكرتها. قال وأنا ما نسيتها. بخفقة مش على جسمه، على ديل الجلبية. ما هو فزعه، ما هو خوفه، ما هو روعه. ويحرم على المسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا، حتى لو على طريق المزاح حرام. يحرم على المسلم أن يروع يعني يخوف مسلما حتى ولو كان مازحا. عمر بن الخطاب وخولة بنت حكيم. خرج عمر، هذه مواقف له مع الرعية. خرج عمر مرة مع أصحابه، وكانت عادته أن يتحسس أحوال الناس، وإذ بهم توقفهم امرأة عجوز وتغلظ في الكلام لعمر، وعمر يسمع ويطأطئ رأسه لهذه المرأة، فكان من جملة ما قالت يا عمر يا أمير المؤمنين لقد كنت عدما فأوجدك الله، ثم أصبحت عمر صبي صغير يلعب في سكك مكة، ثم أكرمك الله بالإسلام وأصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله فينا يا عمر، واعلم أن من خاف الموت خشي من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. فبكى فقال أحدهم ما هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال اسكت، هذه المرأة سمع لها الله، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه التي نزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم قال كلمة يا ليتنا نفقهها، هي قالت اتق الله فينا يا عمر. قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. حد النهاردة بيطيق انك تقول له اتق الله كأنك شتمته؟ اتق الله يا اخي، لك اتق الله يعني ايه يا عم الحج؟ ده ربنا قالها للنبي يا ايها النبي اتق الله، وسمعها عمر، فينبغي ان نسمعه ونقله ونفقهها ونعمل بمقتضاها. هذا عمر مع امرأة عجوز من الرعية تستوقفه وتغلظ له. عمر وبائعة اللبن. اخرج ابن حبان بسند حسن، وقصة عمر مع خولة السابقة في مختصر منهاج القاصدين. أخرج ابن حبان بسند حسن أنه بين عمر بن الخطاب يتحسس أحوال الرعية، إذ به يسمع عند إشراقة الفجر أم تأمر ابنتها بغش الأمة: قومي يا بنية واخلطي اللبن بالماء. قالت: يا أم، أولم ينهى أمير المؤمنين عمر عن هذا؟ قالت: وأين عمر الآن؟ إنه الآن لا يرانا. فقالت البنت التقية التي تراقب الله بالسر والعلن: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. سمع عمر حديث الفتاة فدهش من التقوى والورع ومراقبة الله، فانطلق إلى أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصم وقال: أبنائي، من منكم يريد، اسمع الأعاجيب، من منكم يريد أن يتزوج من خير نساء المدينة؟ قال عاصم: أنا يا أبي، ليست لي زوجة. من هي؟ قال: ابنة بائعة اللبن فلانة. فكأن عاصم تلكى، قال: والله لو لم يتزوجها واحد منكم لتزوجتها أنا. طب هتجيب واحدة على أمي بقى، ما كفاية. فقال عاصم: لا، أتزوجها أنا. شوف عمر اختار صاحبة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أمير المؤمنين بيحكم يجي 50 دولة بتقسيمات العصر، ويجوز ابنه من بنت بياعة لبن. نعم، لأنه أخذ بكلام النبي وضرب بالهيافات التي نسمعها الآن في عرض الحائط: فاظفر بذات الدين تربت يداك، واعجب من طاعة الولد عاصم للوالد عمر. قال له: خلاص، مع انه لسه ما شافهاش. قال له: خلاص. ما قالوش: استنى اما اشوفها وتشوفني ويقع بيننا حب وغرام وعشق وهيام ولقاءات في الظلام ونتبادل أشرطة الأغاني حتى يتآلف القلبان بر وطاعة. سبحان الله، لما أطاع عمر ربه سخر الله أولاده لطاعته. قال: أي نعم، أتزوجها يا أبي. عارف لما عاصم تزوجها رزق ببنت اسمها ليلى. ليلى تزوجت بعده من عبد العزيز بن مروان، فأنجبت للأمة عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عبد العزيز ثمرة غرس شجرتها عمر بن الخطاب. اللهم اجمعنا بعمر بن عبد العزيز وبجده عمر بن الخطاب. شوف يا أخي، شوف عمر مع الرعية، انظر إلى عمر مع الرعية، مشهد ثالث. عمر يتحسس أحوال الرعية، وفي مرة بالليل سمع امرأة ترتجز الشعر وتقول: تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. حتى شعرهم حلو، حتى شعرهم في الحاجات المحرجة ما يخدش الحياة. صلى على رسول الله. تعال شوف أغاني المسلمين في الفرح، شوف الحريم بيقولوا إيه، مسخرة، كلام يخدش الحياة، كلام سافل بشكل. إلا من رحم الله منهن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذه المرأة اشتهت الزوج، امرأة متزوجة، زوجها غاب في سفر، اشتهت فارتجزت بهذا الكلام، وما وقعت في حرام إنما تسري عن نفسها. هنا في فائدتين: الفائدة الأولى، حرام عليك كرجل حتى ولو كنت تقاتل في سبيل الله ان تتغيب عن زوجتك فوق 4 أشهر. اللي بقيت القصة ان سيدنا عمر انطلق الى ابنته حفصة وقال: يا حفصة، انت امي وابنتي، كم تطيق المرأة ان يغيب عنها زوجها؟ فاشارت باصابعها: 4، يعني 4 أشهر. فبعث عمر الى جنوده: لا يغيبن رجل منكم عن زوجته فوق 4 أشهر. الفايدة هنا: ما تغيبش عن زوجتك ولو في سفر فوق 4 أشهر الا باذنها، الا باذنها، لان ليها حق. طيب انا خارج اشتغل وبسافر وبضرب في الارض وبعمل ده كله عشان مين؟ ما تزوجش عن سنة وباذنها، مش تروح هناك تأكل في الحجارة وتحفر بالأظافير في الصخر وهي هنا تستعر، وإن لم يكن لها دين أو خلق أو أدب قد تنحرف. لا نقول أن كل امرأة غاب عنها زوجها سنين انحرفت. في الصالحات، القانتات، صويحبات الدين، أيوة في، لكن لا نستطيع أن نكابر وننكر أن بعض الزوجات وقعنا في الحرام. هو عمال يبعت الريالات والدينارات وهي بتصرفها على عاشقها، وانت السبب، حرام عليك. هذه المرأة لها دين عصمها، بترعب ربنا، فلولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. هذا موقف عظيم اخرجه البيهقي وابن سعد وذكره ابن القيم كذلك في روضة المحبين. رابعا، موقف جميل لعمر بن الخطاب مع الرعية. خرج عمر مرة، ودي كانت عادته، يتحسس أحوال الرعية ليلا بنفسه، فسمع امرأة تقول الشعر في رجل، بتقول ايه: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل الى نصر ابن حجاج؟ واحدة هيمانة بواحد اسمه نصر ابن حجاج، عجيبة دي. تقول يا معقولة، معقولة ايه؟ ما تروح افتح، مش انت. هو يروح يخش غرفة نوم بنته لا معلقة صورة الممثل الفلان، صح، والواد بتاع الكاراتيه الفلان والمغني الفلان، افتح كده المحفظة بتاعتها لا فيها صورة ممثل وممثلة ومطرب ورقاص. هو يوم العندليب مات مش في 20 واحدة انتحرنا؟ فتستغرب الكلام ده، ده احنا انيل. اللهم اهد بنات المسلمين يا رب. اي نعم، هل من سبيل الى خمر فاشربها، ام من سبيل الى نصر ابن حجاج؟ عمر بعدما صلى الفجر جمع رجال مشورته، سيدنا علي وسيدنا عثمان وابن عباس وابن عمر، جمع الرجال: هل تعرفون رجلا يسكن معنا في المدينة اسمه نصر بن حجاج؟ قال بعضهم: نعم. قال: اتوني به. فجاءوا به، نظر لقى نصر ده يعني جميل الخلقة جدا، مليح الصورة، عامل جمة كده، عمامة كده عيقة محلياه اكتر، شكله جميل قوي. قال: انقضوا جمته. نقضوها، لقى تحتها شعر انعم من الحرير، ده العمة كانت مدارية. قال: احلقوا رأسه. فحلقوا رأسه. قال عمر: يا ابن حجاج، هل خرجت تقاتل مع جيش المسلمين قبله؟ شايفه كده رئة مش خشن، الجيش بيعلمك الخشونة، سافرت قبل كده تحارب مع المسلمين؟ قال له: لا. قال: الويل لك، لماذا لم تخرج؟ قال: بأمرك. قال: أنا لا أعرفك. قال: أولم ينادي مناديك من كان له أبوان شيخان كبيران فلا يخرج في الغزو؟ ما ده وحيد، حتى الوحيد النهاردة بياخد إعفاء من الجيش، مش كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله، ده وحيد. قال له: اسمع، إما أن تخرج تقاتل في سبيل الله وانا ابر بابيك وامك منك ان شاء الله، او انفيك من المدينة واكفل لك دار وداب وعمل، مش هضيعك. طبعا نصر بن حجاج في دهشة، قال يا امير المؤمنين ماذا اقترفت؟ نقضت جمتي، حلقت شعري، وتريد ان تنفيني؟ ما جريمتي؟ قال سمعت امرأة تتغزل فيك، هل من سبيل الى خمر فاشربها، ام من سبيل الى نصر بن حجاج؟ قال وما ذنبي؟ لقد خلقني الله جميلا، ما ذنبي؟ قال ليس ذنبك يا بني، لكن الذنب ذنبي لو تركتك تفسد نساء المسلمين. اللهم ارضى عن عمر. شوف بقى الفضائيات والقنوات، ويقعد صاحبنا يتفرج على التلفزيون ومطل، يا شوف الواد البصل ده، يا شوف دراعه قد ايه، شوف ضرب كده وقع 10. بعدين تبص لجوزها عنده انيميا، تقول جات نميله في حظنا الهباب. ها شايف الواد عينيه زرق او شعر اصفر وحلوه ازاي؟ شايف؟ مش كده؟ هو النهارده مفيش رضا ليه؟ مفيش رضا ليه؟ لا انت راضي على مراتك ولا هي راضيه بيك، وتقول لك ظل حيطه ليه؟ عشان في عري وفي اطلاق للبصر، كله ليه عين كاعين القطط عمال ينهش مش راضي. لو كل النساء مستترات، لا انا شايف مراتك ولا انت شايف مراتك، كله راضي. لو كل امرأة بتحفظ بصرها هتبقى راضية. اللهم ارضى عن عمر، اللهم امين. ثم اليك هذا الموقف العجيب من مواقف عمر بن الخطاب، اخرج ابن عساكر والخبر صحيح بطرقه، اخرج ابن عساكر والخبر صحيح بطرقه. قال اسلم مولى عمر بن الخطاب، خرجنا مع عمر بن الخطاب الى حرة واقم، مكان في المدينة على اطراف المدينة اسمه حرة واقم. قال حتى اذا كنا بصرار اذا نار، وامرأة معها صبيان يتضاغون، وقدر منصوبة على النار، فقال عمر، خد بالك من اللي جاية دي، يا اصحاب الضوء، وكره ان يقول يا اصحاب النار. شوف لسانه نظيف ازاي، هي مولعة نار، يا اصحاب النار، اصحاب النار ما تجيش كده، ايه اصحاب النار؟ الفأل الطيب مقبول، والمراف السعد كما يقولون، يا اصحاب الضوء، وكره ان يقول يا اصحاب النار، السلام عليكم. قالت وعليك السلام. قال ما لكم؟ قالت البرد والجوع. قال فأي شيء في هذه القدر؟ قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. ولا تعرف أنها تكلم عمر، تدعي عليه، العيال بيصرخوا من الجوع، حط القدر فيه شوية مية والأكل قرب يستوي، هو شوية لحد ما يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال وما يدري عمر بكم يا أمة الله؟ قالت وما يدريه بنا، يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، ما يتحاش كده ولا ايه؟ ده عمر كان بيقول لو أن بغلة تعثرت رجلاها في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ ايه وما يدريه، يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فانطلق عمر مع مولاه أسلم إلى بيت المال، وأخرج جوال دقيق وشحم وعسل وسمن، ثم قال يا أسلم احمل علي. فأسلم كأنه مش مصدق، قال عايز أتأكد، أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فضل شيلني، قال أشيلك ولا أشيل أنا مكانك؟ قال سكلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي. وانطلق إلى المرأة وأوقد التنور الفرن، وصنع بالسمن والعسل والدقيق فطير وخبزه، وأخذ يطعمهم والمرأة في دهشة. لما هم بالانصراف قالت والله أنت أولى بالإمارة من عمر بن الخطاب. ما تعرفش النبي بيتكلم مين؟ عمر بن الخطاب. اللهم احشرنا مع عمر. اللهم امين. عمر بن الخطاب الزاهد، يا سلام. قال عبد العزيز بن ابي جميلة، والكلام ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر، اطفأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعة بالصلاة، اما خرج وصعد المنبر واعتذر الى الناس فقال: انما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره كان يخاط، وهو قميص ابيض لا يتجاوز الرسغين فيه 18 رقعة. هذا عمر. فلخذ هذه العجيبة. مرة صعد عمر يخطب فقال للناس: ايها الناس اسمعوا واطيعوا، فقام له واحد اظنه سلمان الفارسي وقال: لا سمع لك ولا طاعة. قال: لما؟ قال: حتى تخبرني هذا الثوب من اين. اصل الحكاية ان كان جه قماش وعمر وزعه على الرعية، كل واحد قول مترين ولا حاجة، سيدنا عمر طويل ما يكفهوش مترين او زي بقية الناس، فلقى انه لابس جلابية طويلة شاد اكتر مننا. لا سمع لك ولا طاع، قل لي من اين هذا الثوب. قال: يا عبد الله ابن عمر ابنه. فقام ابن عمر قال: اجب الرجل. قال: ابي اخذ نصيبي على نصيبه وصنع به لنفسه ثوبا. قال: الان نسمع ونطيع. شوف عمر صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر في عام الرمادة، عام الرمادة حصلت مجاعة شديدة جدا، كتير قوي من المسلمين ماتوا من الجوع. سموه رمادة ليه؟ حر رهيب قتل الزرع في ارضه، الهوى يطير كده يسف الرمال كأنه رماد محترق. عام الرمادة اقسم عمر الا يأكل ويشبع حتى يشبع الجياع من المسلمين. قعد لمدة سنتين، بعامي الرمادة سنتين، لا يأكل الا الزيت والملح، ولو بحبحها على نفسه قوي يأكل خل. خل، تخيل لو انت روحت البيت قلت لزوجتك هات العشاء، راح تحطلك خل، تقول لها ايه؟ تقول لها ده انت خليتيها ايه؟ خل خل. وده مين؟ امير المؤمنين. فكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من الجوع. يقرقر يعني ايه؟ يصوت، يمغص يصوت من الجوع. فكان يضرب على بطنه ويقول: قرقري او لا تقرقري، ليس لك عندي الا الملح والزيت. فنسمع هذه العجيبة. حفصة ام المؤمنين ابنة عمر بن الخطاب، حفصة في عام الرمادة نظرت في وجه الوالد فرأت الجوع والهزال والضعف، قالت: يا ابي صنعت لك طعاما فتعال وكل عندي. شوف بقى مين؟ بنت امير المؤمنين، عزمة امير المؤمنين. تخيل بقى تطبخ له ايه؟ يعني لو انت عازم الشيخ ها تعمل له ايه؟ تجيب له هياكل. لو عازم المدير بتاعك تجيب له بطاية، عازم بقى رئيس الحي تجيب له خروف. كل ما تطلع العزومة تكبر، مش كده؟ الناس ما مات، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. قالت حفصة: يا ابي طعامك عندي في يومنا هذا. فانطلق عمر الى بيت حفصة فوضعت امامه قصعة واحدة في السفرة. في السفرة، انت عارف كلمة سفرة عند الصحابة معناها ايه؟ لا، سفرة يعني الفرشة اللي بنحطها فوق الحصيرة، المشمع ده السفرة عند الصحابة. ما نقولش ان السفرة حرام، لكن هي دي معنى. تقول لك جلس اكل النبي على السفرة، اوعى تفتكر سفرة ست كراسي والكلام ده، على الارض. صلوا على رسول الله. فقصعة واحدة، طبق واحد. عمر قبل ما ياكل قال: ما هذا يا حفصة؟ طب خالي ايه؟ قالت: مرق بارد وزيت، هشمت عليهما خبز ووضعت بعض الملح. ايه رأيك؟ شوية مرقة باردين قصرت عليهم رغيفين عيش مقددين ناشفين، وحطت على الوش شوية زيت وشوية ملح، تفضل كل. بالله عليك لو انت قدمتهم لواحد شحات ياكلهم والله يديك بتاع في وشك. ايه وده اكل بني ادم ياكله؟ مش تقولوا كده؟ يقولوا كده. ايه ده اكل؟ يقول لي عزومه وفضحتني في البلد. عزومه ايه اللي جايبه ده؟ مش كده؟ لا تقبله ابدا نفسك يعني. ها تشمئز. العجيب رد سيدنا عمر، الراجل ده عجيب جدا، اللهم ارضى عنه. قال: ما هذا يا حفص؟ مرق وزيت أدمان في طعام واحد، والله لا أكلت منه حتى أموت. قال ده إسراف، نجي عنا برة، وانت جايبة مرأة يعني إدام وزيت، مش زيت إدام يعني إدام، أدمان في طعام واحد، والله لا أكل منه حتى أموت. زهده عجيب جدا، زهده في قمة العجب. في عام الرمادة كانوا كل يوم بيذبحوا جمل يوزعوا لحمه على الغنم، ففي مرة جاءوه عند الغداء بجزء من سنام الجمل وجزء من كبد الجمل وهما أطيب ما في الجمل. أحلى حاجة في الجمل إيه؟ سنام، مش الصنم، يقولك صنم اسمه سنم، سنام يعني الأعالي الذروة، سنام والكبد أحلى حاجة في الجمل، جايبينها لمين بقى؟ من المؤمنين. فقال عمر: من أين هذا؟ قالوا: من الجزور يعني الجمل الذي ذبح اليوم. قال: بخ بخ، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بئس الوالي أنا إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها. أكل الناس أكل من الكبد ومن السنم؟ قالوا: لا، ده دي حاجة خصوصي كده. قال: بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها. يا أسلم، ده الخادم، نعم، ارفع هذه الجفنة ووزعها على الفقراء وأتني بخبزي وزيتي. جدع حافظ إبراهيم لما قرأ الكلام ده صواميل دماغه هتفك، فعمل قصيدة بسيدنا عمر كان منها: جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. طلع رسول الله. قيصر الروم، قيصر الروم بعث رسوله إلى عمر، فجاء رسول ملك الروم: أين قصر ملك المسلمين؟ قالوا: ملك؟ ليس لنا ملوك، بل هو أمير المؤمنين. أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا: قصر؟ ليس له قصر، إنما بيت من الطين كسائر بيوت المسلمين. قال: دلوني عليه. ووصل إلى البيت وسأل، قالوا: تجده نائم تحت ظل شجرة في مكان كذا. ده عمر نايم في الشارع مطمن. فانطلق السفير الروماني فوجد عمر قد وضع ذراعه تحت رأسه توسده ونام تحت ظل شجرة. فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ما تروحش عقلك لبعيد، انت اللي قدامي هو، لا انت مدير عام ولا انت زي حالتنا. تقدر تنام في الشارع كده؟ تقدر؟ ولا ده يقلبوني يا عم. ده الواحد ان كان بينام في البيت زوجته بتقلبه، بيصحى كأنه كان نايم في محطة مصر. فينام في الشارع ولا مسؤول ينام في الشارع؟ الزمن اختلف، صح؟ صح، الزمن اختلف. عمر كان نايم في المدينة في الشارع، مين اللي حواليه؟ عثمان وعلي وابن عباس، ناس يعني كل واحد أمة. النهارده تنام في الشارع انت، مين اللي حواليك؟ خيشه ودومه حاجه يعني تجيب ورا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ما كان يغفل الرعيه حتى من غير المسلمين. انت عارف غير المسلمين إن عاشوا في ظل المسلمين يعيشون في أمن وسلام، مش كده؟ حقوقهم كاملة. شوف سيدنا عمر مرة رأى رجلا كبيرا يمد يده ويسأل الناس، قال: ألم أنهى عن هذا؟ من أنت؟ قال: رجل كبير من اليهود، أرهقتني الجزية، قال: تعال معي. فأخذه إلى بيت مال المسلمين وقال للخازن: ادفع لهذا ولأمثاله من صدقات المسلمين. إذا احنا يؤمن الخائف في رحابنا ويشبع الجائع عندنا، مش كده؟ لا يظلم في جوارنا أحد، نحن أمة أنزل الله عليها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، فنعدل حتى مع مين؟ لو يهود في خصومة مع أبي، والحق لليهودي هحكم لليهودي، مش كده؟ ما عندناش محاباة، نحن مع الحق ومع العدل، ندور معه حيث دار. عمر بن الخطاب صاحب القلب الرحيم أخرج ابن سعد في الطبقات وقال رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا في مصلى المدينة، الخلاء، مصلى العيد في الخلاء، فقال عمر لابن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق؟ أنا النهاردة أعمل غسيل على فلوس الناس دي، هو معايا؟ قال: نعم. قال: فباتا في الحراسة يصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. ثم سمع بكاء الصبي فعاد وقال: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فسمع للمرة الثالثة بكاء الصبي قال: بئس الأم أنت، ألم أقل لك أحسني إلى صبيك؟ فقالت له: يا عبد الله قد أبرمتني، يعني إيه؟ ضايقتني، قد أبرمتني منذ الليلة، إني أزيغ عن الفطام فيأبى. عايز أعود على إيه؟ عايز أصمت فيأبى. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم، اللي تولد له عيل يتفطم ياخد فلوس من بيت مال المسلمين، حقه عمر لا يفرض إلا للفطم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرا، لسه ما كملش سنة. فقال: ويحك لا تعجلي. ثم انطلق وصلى الفجر، وما يستبين الناس قراءته من غلبة بكائه عليه، ويقول: يا بؤس عمر، بؤسا لك يا عمر، كم قتلت من أولاد المسلمين. ثم أمر منادي ينادي: أيها الناس، إنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق. اللي يتولد له عيل ياخد فلوس، مش يتحشر أسف، صلى على رسول الله، أسرة صغيرة حياة أفضل، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض مواقف عمر بن الخطاب مع رعيته، والكلام عنه كوالي لأمر مال المسلمين، كوالي يحاكم الولاة، والكلام عنه كرجل في بيته، والكلام عن أخلاقه من زهد وخوف وورع وعلم، والكلام عن مناقبه فضلا عن استشهاده يحتاج إلى دروس ودروس. عمر والولاة، كيف كان حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع كبار ولاته ومع كبار موظفيه ومع كبار أعوانه رضي الله عنهم جميعا؟ إليك بعض المواقف العجيبة الثابتة في حياة عمر في هذه الناحية. عمر مع أبي موسى الأشعري القصة ذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان يعني هذا الرجل ذا صوت ونكاية في العدو، فغنموا مغنما كبيرا فأعطاه أبو موسى بعض سهمه، فأبى الفارس إلا أن يقبل سهمه جميعا، فغضب أبو موسى الأشعري فأمر بجلبه 20 صوتا وأمر بأن يحلق رأس الرجل، حلقه وجلده، فجمع الرجل شعره ثم ترحل إلى عمر بن الخطاب وقص عليه الذي كان. فماذا فعل عمر؟ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمير جنده في هذه الناحية إلى أبي موسى الأشعري: سلام عليك، أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت قد فعلت أجلس حتى يجلدك ويحلقك، وإن كنت قد فعلت في ملأ من الناس فمكنه من نفسك في ملأ من الناس، وإن كنت قد فعلت هذا خاليا به فمكنه من نفسك ليقتص منك. فانطلق الرجل برسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، فقال له الناس: اعفوا عنه، اعفوا عن أبي موسى. قال: لا والله، لا أدع لأحد من الناس. فلما قعد أبو موسى وتهيأ للجلد وللحلق رفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني قد عفوت عنه. يبقى عفو عند الإيه؟ المغفرة. انظر إلى عمر كيف يتصرف مع الأكابر إذا وقعت منهم ظلمات في حق أصاغر الناس. هكذا كان عمر مع الولاة، موقف أعجب وأغرب. أكيد حضرتك عارف إن سيدنا عمر كان إذا ولى أحدا أي أمر في هذه الأمة اشترط على الوالي الجديد ألا يركب برذونا. إيه البرذون؟ نوع من أنواع الركائب بس بيمشي يتبختر فيصيب الراكب بالعجب. فعمر يشترط على واليه ألا يركب برذونا عشان ما يكسرش قلب الرعية، كمان ألا يركب برذونا وألا يأكل نقيا، ما يأكلش عيش منقى، ما هو النبي عاش ومات، وما شبع من خبز الشعير، عاش ومات وما أكل خبزا منقى، لدرجة إن ستنا عائشة بتعتبر المنخل من البدع. طبعا هي لم تصب في هذا، هي لم تصب في هذا، ومش انا اللي برد قولها، ده اهل العلم. لكن شوف الى اي مدى. فعمر يشترط على واليه ان لا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا، يلبس زي الناس، ما يبقاش مميز في ثيابه عن الناس. والله اللي بيرضى بالشروط يعمل لعمر، اللي مش راضي يبقى هو حر. طالما رضيت يبقى المسلمون عند شروطهم. ففي مرة، والقصة ذكرها الكندهلوي في حياة الصحابة، هديني بقول لك المصدر عشان ما تقولش الراجل ده بيحكي لنا اساطير الاولين، كلام موجود في كتب العلم. في حياة الصحابة عامل لعمر اسمه فيروز الديلمي. اسمه ايه؟ فيروز الديلمي. بلغ عمر ان فيروز الديلمي يأكل العسل بالخبز الطري. عايش فخفخة بيأكل عسل نحل وفطير بالخبز الطري. فأنا أقول لك ما تاكلش منقى، تاكل فطائر. بلغت هذه الأشياء عمر، فكتب عمر إلى فيروز: سلام عليك، أما بعد بلغني أنك تأكل العسل بالخبز الطري، بلغني أنك أصبحت من المترفين، فإذا جاءتك رسالتي فأتني. فجاء فيروز، أراد أن يستأذن ويدخل على عمر، وقد كان هناك من الغلمان غلام قد استأذن من قبل فيروز وأذن له في الدخول. أراد فيروز أن يدخل قبل الغلام، قال: لقد أذن لي قبلك. قال: ألا تعرفني؟ أنا الأمير فيروز. قال: لن أدخلك. فتشاحن، فرفع فيروز يده وهوى بها على صدغ الغلام، لطمه لطمة شديدة ففار الدم من أنف وفم الغلام. وسمع عمر جنبه ضجيج فخرج: ما هذا؟ قال: ضربني يا أمير المؤمنين، أراد أن يدخل بعدما أذن لي من قبلي فمنعته فضربني. قال: أضربته يا فيروز؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين حدث، ولكن. قال: اجلس، لا أريد أن أسمع ما بعد، ولكن اجلس. ضربته؟ ضربته. قال: يا غلام ألطم كما لطمك على صدغك. قصاص في الناس سواسية، قصاص، ألطمه كما لطمك. فرفع الغلام يده ونزلت تشق الهواء كالحزام، هيخبط سيدك فيروز ألم بغيظ بقى لسه هيناوله. قال عمر: أو تسمع مني كلمة؟ قال: ما هي؟ قال: هذا الرجل أشهد أن النبي كان يحبه، ألطمه إن شئت أو اعفو إن شئت. قال: بل أعفو عنه كرامة للنبي محمد. قال فيروز وقد انتقع لونه، قال فيروز: ولك مني 30,000 درهم وشرفي. قال: ماذا تعني بشرفك؟ قال: سلاحي. الصحابة كانوا بيعتبروا طول ما سيوفهم في أيديهم يؤدبون بها المارقين والخارجين والمعتدين على بلاد المسلمين انهم امة لها شرف. اعطيك 30,000 درهم وشرفي. لكن انظر الى كيفية التصرف الذي قام به عمر مع والي من ولاته، عمر وعمر بن العاص. القصة ذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر، وليست القصة التي ذهب اليها عقلك بل اخرى. القصة ايه؟ عن عمر بن شيبة قال: قال عمرو بن العاص لرجل من تجيب: يا منافق. ابن عمرو وقع في رجل قال: يا منافق. قال التجيبي: والله ما نافقت ولا أشكونك إلى عمر بن الخطاب. أسافر الرجل والتقى بعمر، قال: يا أمير المؤمنين، إن عمرا نفقني، ولا والله ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر إلى عمرو، من عمر بن الخطاب إلى العاصي ابن العاصي، وكان إذا غضب منه خاطبه هكذا: سلام عليك، أما بعد فإن فلانا التجيبي ذكر لي أنك نفقته، وقد أمرته إن أقام عليك الحجة بشاهدين ان يضربك يضربك 40 صوتا. هيجلده، يجلد مين؟ عمرو بن العاص، لانه رمى بلا حجة وبلا دليل، كلمة قالها ساعة غضب. اصافر الرجل بالرسالة، والناس في المسجد وامامهم واميرهم عمرو بن العاص، فقام الرجل في المسجد بعد الصلاة: ايها الناس، ايها الناس، اسألكم بالله، افيكم رجل سمع عمرا نفقني؟ فقام معه جماعة، مش اتنين، قول 10، قول 20، قول 50، شهادة يا اخي. الصحابة زمان ما كانوش يكتبوا الشهادة ولا يحابوا احد على حساب الدين، اصل ربنا قال في الشهادة: ومن يكتمها فانه ايه؟ آثم قلبه. قام عامة اهل المسجد: نعم سمعنا. قال: فان عمر امرني ان اجلده 40 صوتا اذا جئت بشهود عليه. فقال له حنتمة، وده خادم سيدنا عمر: اتريد ان تجلد الامير؟ ماذا تقول؟ وعرض عليه الدية. شوف انت يا ابني، نديك كام وتسكت؟ نديك كام وتعفو؟ قال: والله لا اقبل الدية. قال حنتمة: اتريد ان تجلد الامير؟ قال: هذا امر عمر. قال: ماذا تقول؟ قال الرجل: ما ارى لعمر هنا طاعة، وانصرف. هددهم بمين؟ بعمر. انا بينكم ما اسمعوش كلام امير المؤمنين، انا اروح له بقى. هو اتحرك فناداه عمر: ردوه، هيودينا الحقودة، ردوه. وامكنه من الصوت، ده الكرباجة، امكنه من الصوت، وجلس في المسجد بين يديه. فقال له الرجل: اتقدر ان تمتنع عني الان بسلطانك؟ قال: لا، امضي لما امرت به. اشتغل، يلا اضرب، امضي لما امرت به. قال: فالان الان قد عفوت عنك لله. صلوا على رسول الله. ما هذه العظمة يا عمر، وما هذه العظمة يا عمرو، وما هذا العدل؟ كيف كان عمر يهذب الخارجين؟ كيف كان عمر يقلب اظافر البعض لو سقطت منه سقطة؟ عمر بن الخطاب وعمر بن العاص والقبطي، وقصة فيها طعون. القصة دي مشهورة لكن فيها طعون، يعني من اهل العلم من قالوا انها غير صحيحة، لكن انا اقولها لانبه عليها. القصة المشهورة اللي انتوا حافظينها: لما خرج ابن عمرو بن العاص يسابق في السباق العام، وكان في السباق رجل قبطي، فسبق القبطي ابن عمرو، سبق واد مصري عفريت خفيف، سبقه. فنزل ابن عمرو بالصوت على القبطي وقال: كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ طالما انا ابن عمرو لازم اخش اي مسابقه اطلع الاول، اي حاجه لازم اكسب على طول. كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ طب ما سبق يا اخي له، ايه المشكله؟ كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ ونزل عليه بالصوت. فخرج القبطي بعده الى المدينة وقص القصة على عمر، فبعث عمر الى عمرو: ان ائتني في موسم الحج القادم ومعك ولدك محمد. ما هو ده اللي جلد الولد الكبر، هاتهولي معاك. هات سيدنا عمرو بن العاص كان كيس وذكي، مش خبيث، لا، كان كيس وذكي. ففطن، عايزني؟ طب ماشي، طب ابني ليه؟ فطن. خرج في موسم الحج وبعد اداء المناسك، ومكة ملآنة بالناس الذين جاءوا للحج من كل اقطارها. وسط الناس جلس عمر واجلس عمرو واجلس ولده. قال: اتني بالقبطي. فجاء قال: قص القصة. سمع عمرو وسمع ابنه وسمعني وسمع الناس. ففعل؟ قال أحدث؟ قال عمرو أي نعم حدث. قال عمر أيها القبطي خذ درتي عصيتي واضرب بها ابن عمرو حتى تشفى. نزل بقى بالعصاية دب في ابن سيدنا عمرو لحد ما ايد الضارب كلت. قال اضرب عمرو. قال وما شأني بعمرو؟ ضربت من ضربني. قال ان ولده ما ضربك الا في سلطانه اضرب. قال لا يا امير ضربت من ضربني. فقام عمر وخلع العمامة عن رأس عمرو. وكان سيدنا عمرو اصلع مش الصلع الدستر. سيدنا عمرو كان اصلع, سيدنا عمر كان اصلع, وسيدنا علي كان اصلع, وسيدنا عثمان كان اصلع. عايز حاجة تانية؟ اتبسط بقى صلوا على رسول الله. نعم. فواحد بيشاور على دماغ اخوه ورا اهو, شايفك انت يا لابس الشال ما انت مش عارفين انت مغطي ايه. صلوا على رسول الله. اي نعم. شوف المشهد ده. ام سيدنا عمرو امسك الدرة ووضعها, سيدنا عمر امسك الدرة ووضعها على رأس عمرو على صلعة عمرو والناس ينظرون. ثم قال كلمة حفظت بل حفرت بحروف من نور في اضواء صفحات التاريخ, نفس كلمة عمر قالها احمد عرابي لخديوي مصر. هي هي. قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الكلمات دي احمد عرابي قالها لخديوي مصر ايام الثورة العرابية. قارئ التاريخ يعرف هذا. اما الخديوي قال له ما انتم الا تراثا او عقارا, انا انتم الارض والناس اللي عليها ملك ورثها عن ابويا. قال له لا لسنا تراثا ولا عقارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. شفت عربي لطشها منين؟ لطشها من سيدنا عمر بن الخطاب. صلوا على رسول الله. انا اكرر هذه القصة مشهورة لكن لا تسلم من طعونات من علماء الحديث, ذكرناها لننبه عليها. عمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص, سعد حاكم عمر على الكوفة بل على العراق. سعد, شوف سيدنا سعد, سيدنا سعد اسبق للعمر الدخول لهذا الدين صح؟ سبقه, له سبق حتى على عمر ولي فضل وشرف. قول زي ما انت عايز. بطل القادسية يا اخي, من العشرة الذين بشروا بالجنة, ارمى المسلمين, هو المسلم الوحيد اللي النبي قال له فداك ابي وامي. ما حصلتش غير لسعد, ما حصلتش. سيدنا عمر كان يبعث رجل من الصحابة اسمه محمد ابن مسلمة. شغلته ايه؟ يتحسس احوال الرعية ويسأل عن الولاة, ان وجد شكاية او ظلومة رفعها الى عمر. كان يعمل ايه محمد ابن مسلمة؟ ياخد ولي الامر, والي عمر الموظف في دولة عمر, ياخده من ايديه ويطوف به في مساجد الولاية. بعد الصلاة يجلس الوالي ويقوم ابن مسلمة, ايها الناس جئتكم من عند امير المؤمنين عمر, هل هناك شكاية من هذا الوالي؟ سيدنا عمر شيء يعني ولا الخيال, اللي عنده يقول بقى مش خايف, اللي عنده يقول. فراح خد سيدنا سعد ولف بيه على كل المساجد ويسأل الناس, وكل الناس يثنون بالخير على سعد, لحد ما دخل بيه مسجد من مساجد بني عبس قريب عنطرة. ما هو اسمه عنطرة بن شداد العبس, قريبه أحفاده من بني عبس. فبيقول أيها الناس هل لكم ظلومة وشكاية من سعد؟ ما أمشي غير رجل واحد بس اسمه أبو سعدة. اسمه إيه؟ أبو سعدة, سهلة دي, أبو سعدة. قال أي نعم. إن سعد لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج بالسرية ولا يعرف الصلاة. يا ضلالي, بقى سعد ما بيعرفش يصلي؟ أقول كلام غير. جبان لا يخرج بالسرية، ده هو اللي ازاح الفرس عن العراق، ده هو بطل القادسية، وظالم لا يعدل في القضية، وبيحابي الناس لا يقسم بالسوية، تهم رهيبة. يوم سيدنا عمر تأتيه الشكاية فيعزل سعد، لا عن تهمة ولا خيانة، قال انتوا ما تستحقهوش، اظن به على اهل العراق، ما يستهلوش بقى، عزلوا، بدليل انه لما مات جعله في الستة الذي تكون فيهم الخلافة من بعده، يبقى لم يعزله عن شك ولا ظن ولا ريبة. سيدنا سعد يا ولد مصلوب محروق، يوم يقول ايه لما ابو سعد شكا بالظلم كده، قال اللهم انك تعلم انه كذاب، وكان سيدنا سعد دعوته مجابة. هو في غزوة احد كان بيرمي بين يدي النبي بالاسهم، النبي قال اللهم سدد رميته واجب دعوته، بقى دعوته مجابة، فسيدنا سعد مظلوم، وانت عارف دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، حتى لو مظلوم كافر على فكرة، اي مظلوم، ربنا ما يحبش الظلم لاي حد. وما ربك بظلام للمسلمين للعبيد، يرفعها الله فوق الغمام، يعني دعوة المظلوم، ويقول لها بعزتي وجلالي لا انصرنك ولو بعد ايه حين. فسعد مجاب الدعوة ومظلوم، قال يا رب هذا كذاب، اللهم اعمي بصره وادم فقره واطل عمره وعرضه للفتن. الرجل اتهم سيدنا سعد بكم تهمة؟ 4 تهم. هو دعا عليه بكم دعوة؟ 4 دعوات. مفيش بغي. الرجل ده بعد ايام عمي بصره، اتعمى، وبعدين جاءته جائحة باع اللي وراه واللي قدامه، بقى متسول، وبعدين عمره طال قوي، وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، وكان يخرج الى السوق يغمز الفتيات، عنده 90 سنة خارج يعكس البنات. يا عم رجل كبير تتعرض للفتيات، يقول اصابتني دعوة العبد الصالح سعد بن ابي وقاص، صليت على رسول الله. لكن شوف سيدنا عمر كيف كان يفعل مع الولاة، عمر وخالد بن الوليد. تعرف سيدنا ابو بكر مات وخالد يقصف رقاب الرومان في معركة اليرموك، صح؟ او يتأهل للهجوم. من اوائل القرارات اللي سيدنا عمر خدها عزل سيدنا ايه خالد. سيدنا ابو عبيدة خبأ الرسالة الى بعد المعركة حتى لا يفت في عضد الناس، بعد المعركة قال له عمر عزلك. سيدنا خالد سلم، ما عملوش بقى انقلاب وزي عزلني وانا خالد وانا البطل وكل الجيش لا لا لا، الناس بتشتغل لربنا، رضي، هو بيقاتل في سبيل الله، مش فارقة ابقى في المقدمة او في الساقة، مش كده، مش فارقة ابقى قائد او عسكري، مش فارقة طالما العمل لله. طب عمر عزله ليه؟ حفاظا على عقائد الناس، فتن الناس بخالد، هو عمر قال كده لما سألوه ليه عزلته، قال فتن الناس بخالد. المعركة تتعقرب، كل قائد يقتحمها مفيش نصر، احيانا يجي سيدنا خالد في خلال ايام يأتي بانتصارات تذهل العقول، الناس بدأوا يتكلموا بقى، خالد خالد، النصر مع خالد، النصر في رقاب خالد، المعركة دي لو فيها خالد، قال ايه الموضوع، فتن الناس بخالد، فخشيت ان يوكلوا اليه فعزلته ليعلموا ان الله هو الصانع، صلوا على رسول الله، عشان يعرفوا ان النصر من عند الله مش من عند خالد، وانا كمسلمين ننتصر بخالد او من غير خالد. يبقى هذا ما فعله عمر بخالد بن الوليد، اليك ما هو اعجب عمر وخالد بن الوليد. سيدنا عمر عين سيدنا خالد بعد ما عزله والي على ولاية في الشام، قنصرين والي على ولاية، يوم يجي سيدنا الأشعث ابن قيس ويمدح سيدنا خالد بقصيدة من الشعر، ابن خالد عايز يرد المعروف فأعطاه 100 درهم صلته على رسول الله. طب فيها ايه دي؟ ما النبي كان بيسمع الشعر صح؟ ده كان ليه شاعر، وكان احيانا تيجي الوفود وتمدحه بالشعر، وكان يعطي مش كده؟ بس النبي لا يعطي عن ريبة، لان النبي مش ممكن نفسه تحيد عن الحق صح؟ معصوم. ما هو عمر بن عبد العزيز جاءته هدية فما قبلها، قالوا ان النبي كان يقبل الهدية، قال هذه للنبي وليست للولاة من بعده. بس النبي عمره ما يقع في الباطل ابدا ولا في الحرام، اي حد غيره يخطئ ويصيب. فالاشعث مدح سيدنا خالد بقصيدة. اما يتمدح سيدنا خالد فيها ايه؟ ان كان سيدنا خالد ما يتمدحش مين بقى يتمدح؟ بطل هذه المعارك اللي حارب في 55 معركة انتصر فيها كلها، اللي لما جه يموت قال ليس في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمي بنبل او طعنة برمح. شوف جسمه عامل ازاي؟ ان ما كانش ده يتمدح. اللي عنده مآثر ومناقب تحتاج 1000 قصيدة مين غيره؟ واحد مدحه من صحابة فرح مديله 100 درهم. فبلغت هذه الفعلة عمر بن الخطاب، شوف اللي جاية دي. فبعث عمر الى خالد سيدنا بلال قال له اجمع الناس في المسجد الجامع الكبير في قنصرين، ثم اخلع عمامة خالد، اخلع عمامة خالد وقيد بها يديه من وراء ظهره. شوف خالد بيحصل بيه من وراء ظهره. وقل له امام الناس بلغني بلغ عمر انك اعطيت للاشعث على قصيدة مدحك بها 100 درهم، فان كانت من مال المسلمين فقد خنت الامانة عزلناك، وان كانت من مالك انت فانت مسرف، وعمر لا يحب الاسراف في ولاته. يعني مرفوض يا ولدي مرفوض، كده مرفوض كده مرفوض. بس الاوانية توضيه في خبر كان، التانية دي انت حر بقى. سيدنا خالد يجي له سيدنا بلال، هو بعد بلال لهدف، هو ده بلال اللي كان عبد اللي كان بيتجلد اللي كان وكان، وده خالد بقى ابن الوليد ابن المغيرة ابن الاكابر. فيش هنا اكابر واصاغر، في هنا ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. راح له وجابه في المسجد وقال له عمر امرني بكذا، فقال خالد نسمع ونطيع لاميرنا ونحب ونوقر موالينا. صوتنا دي نسمع ونطيع لاميرنا ونحب ونوقر موالينا. فاخبره بكلام عمر فقال خالد بل دفعت هذا من مالي، قال اذا انت مسرف وعزله. لعل البعض يعجب من فعل سيدنا عمر في خالد، لا ما تعجبش، لان عمر كان يفعل ما هو يعني اعظم من هذا في اولاده، عشان كده كان كله بيسلم لامر عمر، يشيفه يلبس المرقع ويفعل باولاده الافاعيل في اي امر ممكن ممكن، ولو بنسبة 1 في 1000 يكون فيه شبهة. يعني عمر بن الخطاب حديث مشهور وصحيح ومعروف، لما جلس مرة في مسجد النبي وإذ به يرى غبرة عظيمة ويرى إبل سمان كثيرة، فقال ما شاء الله لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله. قال ما شاء الله لعبد الله من؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قال بخن بخن بخن بخن ائتوني به. فجاء ابن عمر قال يا عبد الله ما هذه الابل؟ قال قلت يا ابي ابل انضاء يعني هزيلة، انضاء يعني هزيلة، اشتريتها وبعثت بها الى الحمى ترعى كما يرعى المسلمون في الحمى. مش كل واحد بيبعث غنمه في الحمى؟ مكان عام لكل مسلم وانا واحد منهم يا اخي. قال يا ابن عمر بعها وخذ رأس المال، أما الربح فرده في بيت مال المسلمين. قال لما يا أبي ولما؟ قال يرى الناس إبل إبلك فيقولون اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يرى الناس الإبل يقولون ارعوا افسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين فتتربح على حساب المسلمين، بعها وخذ رأس المال ورد الربح في بيت مال المسلمين. سيدنا خالد لما يلاقي عمر عمل كده في ابنه ما يتكلمش بقى. عمر وزوجته أم كلثوم حفيدة النبي، أم كلثوم بنت علي، سيدنا عمر جوزها، أم كلثوم بنت علي كانت زوجة سيدنا عمر، أخرج ابن عساكر في تاريخه وهو صحيح، قدم بريد ملك الروم على عمر بن الخطاب فاستقرضت أم كلثوم دينارا واشترت به عطرا وجعلته في قوارير وبعثت به مع البريد إلى زوجة ملك الروم. لما جاء البريد مرة أخرى جاء بنفس القوارير وقد ملئت بالجواهر، در ياقوت أزيد مليان، وقال هذه هدية من زوجة ملك الروم لك، فأفرغتها في بساطها، تخيل بها حجرها أو الحصيرة بتاعتها عليها لآلئ ونفائس، أخذت تقلب فيها بأيديها بيديها، فدخل عليها عمر قال ما شاء الله من أين هذه؟ فأخبرته الخبر قال أعطني هذه النفائس، فباعها ووضع ثمنها في بيت المال وجاء بدينار فألقاه في حجرها وقال هذا دينارك الذي اشتريت به العطر الذي بعثتيه أولا. فغضبت واشتكت لعلي، وكان بيعملها سيدنا عمر معاملة خاصة دي من ريحة النبي محمد، فاشتكت لأبوها سيدنا علي، فدخل علي فقال يا بني هذا لا يصلح لآل محمد إنما يصلح لنساء قيصر وكسرى. صلت على رسول الله، يتكلموا في ايه؟ عمر مع زوجته عاتكة، اشتهت عاتكة قطعة حلوة فادخرت من قوتها دراهم وقالت اريد يا عمر ان اكل حلوة. حلوة في مسلم فينا ما قدرش اكل حلوة النهاردة؟ مين ده؟ قطعة حلوة. قال لا اجد لك ما اشتري به الحلوة. قالت لا عليك، ادخرت دريهمات من قوتنا ها هي اشتري لي بها قطعة حلوة. قال لها ما شاء الله تدخرين من قوتنا، بتحوشي من مصروف، ده انا بحبحها بقى عليكم ده انا كده ايه ايدي فرصة، مش بخل يا اخوانا، مش بخل ولا شح، ده ورع ورع. قال تدخرين من قوتنا، اذا يعني المصروف كتير بقى. فاخذ الدريهمات وردها الى بيت مال المسلمين. فمحافظ ابراهيم يقرأ الموقف ده تعجب قوي ويألف قصيدة يمدح بها سيدنا عمر فيها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، فذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. يعني عمر أتعب كل الولاة من بعده، مش كده؟ هذا هو الأمير الذي لا يعوض. اللهم ارضى عن عمر واجمعنا بعمر بن الخطاب، اللهم آمين. هذا عمر، عمر مع شدته كان رحيم جدا ومرح. كانت لي جارة عجوز، هذه الجارة العجوز قابلها مرة فأراد أن يمازحها فقال يا امرأة خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. غلط بمزح، من الذي خلق الكرام واللئام؟ الله. كان عنده مساحة برضو ويت، وعشان بعض الإخوة فاكرين كل ما الواحد يلتزم يكشر اكتر، يلتزم قوي قوي يخليها اكتر قوي. يا عم ما تعقدناش الله يكرمك، ما تعقدناش الله يبارك لك. اخي بعت لي يقول لي انت بتمازح الناس اثناء الدرس. يا ابني عمر بيمازح اهو، والنبي كان يمازح احيانا. ومش النبي خرج مره الى سوق المدينه فوجد زاهر هذا الشاب اللي هو مش يعني ذميم الخلقه، فحضنه وقال من يشتري العبد؟ فعرفه، قال اذا تراني كاسدا؟ قال لا، بل انت عند الله ربيح. مش ده مزاح برضو؟ ايوه مش مزاح. على طول الخط نقوم نحول المسجد الى ولا تعقيد برضو على طول الخط، خلي فيه مساحه من الود واللطف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر مع شدته كان زوج مثالي. القصه ذكرها ابو داود وقال اسنادها قوي وضعفها البعض، وقد نبهنا اهو ان اعرابي ذهب الى بيت عمر يشكو من زوجته، وبيطرق الباب كده فسمع صوت زوجة عمر، يعني ارتفع شوية، تغاضب سيدنا عمر. الاعرابي خبط سمع صوت راح ماشي، ففتح عمر الباب واذ به يرى الاعرابي هناك، قال يا اخ الاسلام تعال. فجاء قال استأذنت علينا وانطلق، ففيما جئت ولماذا رجعت؟ قال جئت اشكو اليك من امرأتي فسمعت صوت زوجتك يعلو عليك. يعني كأنه بيقول ايه، احنا في الهوى سوا. اقول لك ايه، ان كنت انا عمر اللي النبي قال لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا اخر. ابليس بيخاف منك، زوجتك. فضحك قال نحن نصبر عليهن لأن الله جعل بطنها لولدي وعاء، وفخذها لولدي وطاء، وثديها لولدي سقاء، وجعلها طباخة لي، غسالة لثيابي، وهلم جرة. فهذا عمر كان رحيم جدا مع من يستأهل الرحمة، وشديد مع من يستأهل الشدة. عمر والوالي الجديد، والي جاء إلى بيت عمر، كتب عمر له عهد الولاية، سلم الورقة وبيوصيه بقى. شويه دخل اولاد عمر الصغار، ام ولد طلع ركب فوق كتف عمر، ولد قعد على حجر عمر. ده عمر ده المرعب بيلعب مع عياله. فالوالي بص كده، اولادك؟ قال نعم. يفعلون بك هذا؟ فيها ايه يا ابني مش عيالي؟ قال اما انا فاذا دخلت الى بيتي وقف القاعد وسكت الناطق. العيال لما يسمعوا رجلي طلع على السلم اللي بيتكلم يسكت، واللي قاعد يوم يقف. اعوذ بالله، ده اب ده سجان، انت سجان. ولك ادب؟ ادب ايه يا ابني؟ ده النبي كان بيركب على ظهره احيانا الحسين وهو والنبي ساجد مش كده، ويركب على عاتقه ويشيل ويطلع يكمل خطبه الجمعه ويصلي وهو شايل امامه. ده النبي الرحيم، ده انت مش اب، ده انت سجان. اذا دخلت سكت الناطق ووقف الجالس. يعني يا ولدان عياله بيسمعوا صوت رجليه طالع على السلم يقولوا بس ابو رجلي مسلوخه جاي، اوعى تتكلم اوعى. فالراجل يقول لسيدنا عمر كلام قريب من ده يعني. فقال يا عمر اعطيني عهد الولايه. هات يعني انا ما استلمتش الوظيفه لسه. قال له مرفوض، يلا روح هات عهد الولايه. قال لما يا امير المؤمنين؟ قال ان لم تكن ترحم ابنائك فمتى سترحم ابناء المسلمين؟ صح صح، فقد الشيء يعطيه. ده انت حبك لابنك حب فطري. ممكن ابنك يبقى وحش قوي، شكله مش حلو، اخلاقه سيئه وتحبه غصب عنك، صح؟ ولا تلام في هذا، لأن حب الأب لابنه حب فطري مش مكتسب. الحب نوعين، فطري ومكتسب. ها؟ الفطري اللي أنت مالكش دخل فيه، حبك لأبوك مهما كان وحش أبوك برضه، حبك لوالدتك، حبك لعيالك فطري، حبك للأخ ده مكتسب، شفت منه أخلاق طيبة حبيته في الله لأنه بيطيع ربنا. فحبك لابنك مش بإيديك. ولذلك أنا بقول دايما أحيانا تلاقي واحد عنده عيل غلس بشكل يعني رخمت الدنيا طمع واخدها لنفسه خلص، والجيران بيدعوا عليه، والمدرس بتاعه بيقول امتى ربنا يريحني منه، والناس منه في شقاء، وبيقول له تعالى يا حماد عسل يا ولد، عسل عسل، هو عسل شوف حاجه تحت الاسود بقى، ها مش بايديه غصب عنه. او سيدنا نوح رغم ان ربنا قال له هتطبقها على الكفره، مش قال له يا رب ان ابني من اهلي، العاطفه غلبته مش كده ولا لا؟ سيدنا ابراهيم مش بالاخره يقول يا رب، والحديث صحيح، الم تجرني من الظلم، الم تجرني من الخزي، اي نعم اجرناك، وقال له ولا تخزني يوم يبعث، استجبت خلاص. قال واي خزي وابي الابعد في النار، برضه ابوه برضه ها ما نسيهوش رغم ان هو في الدنيا استغفر وربنا نهاه. حب فطري يا اخوانا مش بايديك. فسيدنا عمر قال له انت مقال ان لم ترحم ابناء الناس فمتى ان لم ترحم ابنائك فمتى سترحم ابناء الناس. عاطفة الابوة ربنا اقسم به عندما قال ووالد وما ولد. اي نعم. يبقى هكذا كان عمر مع اهله. عمر بن الخطاب وموقف اخر عجيب مع والي اخر، عمر مع ابي عبيدة عامر بن الجراح. حاصر ابو عبيدة فلسطين وضيق على اهلها وعرض على المحتلين الرومان واحدة من ثلاثة، اسلام او جزية او ضرب الرقاب، فابوا الا الحرب، فشدد الحصار فرضخوا للصلح بشرط ان يأتي عمر بن الخطاب بنفسه. فجاء عمر بن الخطاب، عرضت له مخاضة من الطين فخاض فيها، كي لبس الجلابية المرقعة وبقى دخل في الطينة بقت مرقعة ومطينة. ابو عبيدة قبله قال له يا امير المؤمنين تخوض في الطين؟ يعني تخوض في الطين؟ قال لو غيرك يا ابا عبيدة نعم اخوض في الطين. يا ابا عبيدة لقد كنا اقل الناس واذل الناس واحقر الناس، فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره اذلنا الله. صح، احنا لينا لازمه من غير اسلام؟ لينا قيمه من غير الاسلام؟ ولا لازمه ابدا. احنا عزنا في الاسلام، مجدنا في الاسلام، شرفنا في الاسلام، يوم ما نتخلى عنه ربنا يسلط علينا الحثالات والرذالات، يسلط علينا اليهود، يسلط علينا الصرف، يسلط علينا عباد البقر، يسلط علينا الملاحدة. ها يوم ما نأتي الى المرفأ الامين الى احضان رحمات الله، هنا يجعل ربنا الحجارة والهواء، يجعل ربنا الشجر، يقاتل معنا كده ليه؟ مش من امارات الساعة الصغرى قتال عظيم بين المسلمين واليهود، يختفي اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي قد اختبأ خلفي تعالى واقتل. هيشتغلوا معانا بس احنا نصطلح مع ربنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قال الكلمتين لابو عبيدة وبعدين قال له يا ابا عبيدة خذني معك الى بيتك. برضو ده تفتيش، مع ان ابو عبيدة صديق سيدنا عمر وحبيبه قوي. يا سيدنا عمر بعد موت النبي فكر ان اللي يخلف النبي ابو عبيدة، قال له انت؟ قال له لا انا ابو بكر موجود. يبقى ابو عبيدة ده ليه مكانة كبيرة قوي قوي عند عمر، ولو سيدنا عمر نزل به الموت وابو عبيدة على قيد الحياة كان قطعا هيجعلها في عنقه من بعده كما جعلها الصديق في عنق عمر. بس هو الموضوع ان ابو عبيدة مات، كان يحبه جدا ويحب سياسته في المعارك، يقول ان ابا عبيدة رجل مكيد والحرب تحتاج الى المكيث. سيدنا خالد على طول فتوحات، ما بي ابو عبيدة بيتروى كتير، صلوا على رسول الله، ولذلك ابو عبيدة يعني فتح بلاد كتير بالصلح، انما خالد بالسيف على طول. اللهم ارضى عن ابي عبيدة وعن خالد واجمعنا معهما بعمر وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. فقال له ابو عبيدة انا اضيف عليكم في الشام ده وانت ايه امير الامراء، وعبيدة ده أمير الأمراء صاحب اللقب ده، ما تاخدني بيتك يا أخي ضيفني عندك. أبو عبيدة فهمه قال أتريد أن تعصر عينيك علي؟ يعني بقول له هتعير، أتعصر عينيك علي؟ قال خذني إلى بيتك. دخل لبيت أبو عبيدة لقى سلة فيها بعض الخبز الجاف، كسرات خبز ويدب يعني كم بلحايا ولا تمرايا وسقاء وحصيرة ممزقة قاعد عليها. ده ايه اساس امير الامراء؟ اطعمنا. قال له طيب هجيب لك حتة اكلة دلوقتي، فضلوا العيش الناشف شوية بلح وكوباية مية، يلا كل عزومة بقى لعمر بن الخطاب. فبكى قال الم اقل لك انك ستعصر عينيك علي؟ ثم قال عمر كلمة منقبة لسيدنا ابو عبيدة من رجل ايه عظيم الزهد. عمر يقول له غيرتنا الدنيا جميعا الا انت يا ابا عبيدة. بقى عمر ابو عبيدة مرقع يقول الدنيا غيرتني، يقولوا انت اجهد مني. اللهم ارضى عن عمر. غيرتنا الدنيا جميعا الا انت يا ابا عبيدة. عمر يتفقد احوال الناس ويسأل عن اخبار امراء الناس، تيجي في المدينة يقابل الناس، انت منين يا ابني؟ انا من الشام. منين؟ من قنصرين. خالد هو اللي ايه اخباره ايه؟ نزعلك في حاجة؟ قول لي بس انا قول لي. كده عمر يتفقد احوال الناس ويسأل عن اخبار الامراء، اذ مر به بعض اهل حمص. قال كيف انتم؟ قالوا بخير. كيف اميركم؟ على خير حال. اتشكون منه في شيء؟ قالوا هو خير امير يا امير المؤمنين، الا انه قد بنى علية يكون فيها، بنى علية يكون فيها، فكتب كتابا وارسل بريدا وامره اذا جئت الى العلية فاجمع حطبا واحرق بابه، ففعل. ثم ناوله كتاب عمر وذهب معه الى المدينة. فلما رآه عمر قال احبسوه، احبسوه عني في الشمس. يا وحش ينام ويقوم في حر الشمس، وانت عارف حر الحجاز. احبسوه عني في الشمس 3 أيام، ففعلوا. قال ائتني به. فجاء قال يا ابن قرط الحقني إلى الحرة. قالوا تعالى بقى حصلني للحرة في مكان على أطراف المدينة. فلحق قال انزع ثيابك، فنزعه. قال ائتجر، فأتجر يعني غطى ايه الجزء السفلي من جسده. ثم ناوله دلو وقال اسقي هذه الابل، اسقي الجمال بقى من الحصان، اسقي هذه الابل. فلم يفرغ حتى تعب. قال يا ابن قرط متى كان عهدك بهذا؟ يعني بالامارة. قال من زمان. قال فلهذا بنيت العلية واشرفت بها على المسلمين وعلى الارامل واليتامى، ارجع الى عملك ولا تعد. هو شقاه اداله درس في الادب، ثم قال ارجع الى عملك ولا تعد ثانية. هكذا كان عمر يتصرف مع ولاته بحنكة وبشدة وبكياسة، وما كانت تأخذه في الله لومة لائم. رضي الله عن عمر ورحمه، وجمعنا به خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.